بسم الله الحسن المعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبد، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى في المتصل مسلسل قام على حسب. يلا منحة الثاني اتفقنا. يلا مالك. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله هناك الصحيح اشتهرت، وكل مع الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده المصطفى المتصل. احفظها أنت. يلا والحسن. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أظن تكلمنا عن المرفوع وما يتعلق به من أحكام وبحوث، وكذلك المقطوع وكذلك الموقوف وكذلك المقطوع. ثم نأخذ قسما جديدا هذه الليلة بعون الله تعالى، قد ذكره المؤلف رحمه الله البيقوني في منظومته فقال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا هو القسم الآخر من أقسام الحديث، وهو المسند. المسند اسم مفعول، وهذه المادة كثر استعمالها في هذا الفن، أي مادة الإسناد وما يشتق منه في فن علم المصطلح، فنجد كلمات كثيرة تعود إلى هذا الأصل، فنجد كلمة إسناد، سند، مسند، مسند، مسند إليه، كل هذه كلمات نجدها في علم المصطلح، بل تجد بعض أمهات السنة قد سميت بهذا الاسم، كمسند البزار ومسند الإمام أحمد وغيرهما وأبي عوانة وغيرهم. وسبق لنا ونحن نتكلم عن طريقة جمع السنة أن جمع السنة مر بمرحلتين: جمع مطلق كما سبق، ثم بعد ذلك إيش؟ ثم بعد ذلك جمعت السنة على مسانيد، فجعل بعض أهل العلم يجمع الأحاديث منسوبة إلى الصحابة: مسند أبي هريرة، مسند عائشة، كما رتب الإمام أحمد رحمه الله مسنده على هذا النحو، لأنه أيهما سبق، البخاري أم أحمد؟ أحمد رحمه الله. والمسند كما قلت اسم مفعول من أسند يسند إسنادا، والإسناد في اللغة هو النسبة، أو من معانيه النسبة. فإذا أسندت بمعنى نسبت. والمسند المنسوب، المسند هو المنسوب لغة، وأما اصطلاحا فتأمل إلى قول المؤلف: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبلغ. تأمل كلامه لتعرف شروط المسند. المسند المتصل الإسناد. إذن الحديث المسند هو ما اتصل إسناده. الثاني اتصل إسناده من راويه حتى المصطفى، يعني أنه الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقطع، ولذلك قال للمصطفى ولم يبن. لم يبن يعني لم يقطع، لم يقطع. من أبان يبين أي قطع يقطع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته. إذن هو الحديث المرفوع الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت؟ ما هو الحديث المسند؟ إذن هو حديث مرفوع اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشمل ذلك الموقوف والمقطوع؟ هل يقال للموقوف والمقطوع مسند؟ جمهور العلماء على أنهم لا يطلقون المسند إلا للمرفوع، لا يطلقون المسند في الموقوف الذي أضيف إلى الصحابي أو المقطوع الذي أضيف إلى التابعي، لكنه يطلق من باب اللغة فقط، فيقال هذا مسند لأنه أسند إلى أبي هريرة الذي رواه، أو أسند إلى إيش؟ إلى الحسن البصري أو سعيد بن المسيب. حط بالك، المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وعندنا مسند وهو الذي ينسب الحديث، ينسب الحديث ويرويه. وعندنا الإسناد وهم الرجال، رجال الحديث، والإسناد هو الذي اعتمد عليه الحديث ووصل إلينا به. والسند قيل إنه بمعنى الإسناد، نقول هذا إيش؟ هذا سند الحديث. سنده مثلا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سند، هذا كله سند. وقيل إن الإسناد يراد به ماذا؟ الفعل، يعني النسبة، نسبة الحديث، فهو يفيد معنيين. والمسند إليه إما يكون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الصحابي، أو يكون إيش؟ التابعي، أو أن يكون التابعي. وهل إذا قلنا والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من اتصال سنده، المسند لا بد من اتصاله، وهذا خلاف القول الراجح، بل قد يكون المسند إيش؟ غير صحيح، قد يكون المسند غير صحيح، وليس شرطا أن يكون المسند صحيحا، وهذا بإطباق وإجماع الأئمة كأصحاب المسانيد. ولذلك عرف ابن حجر رحمه الله المسند بتعريف جيد فقال الحديث المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. خرج بمرفوع الصحابي المقطوع، فإنه من قول التابعي فهذا المرسل بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. قوله ظاهر الاتصال يفهم منه أنه قد يكون في الحديث علة خفية توجب ضعفه، كعلة التدليس مثلا، مثل أن لا يصرح بمن سمع، أحد الرواة لا يصرح بشيخه، أو مثلا يوهم بأنه سمع منه ولم يسمع لأنه لم يعاصره أو لم يلاقه. إذن ليس هذا شرطا، يعني أي يسمى الحديث بأنه مسند، ليس هذا يعني أنه صحيح. فنقول كل صحيح مسند، وليس كل مسند صحيح. ما السبب؟ أنه قد تكون فيه علة، قد يتخلى فيه شرط من شروط الصحة. فمثلا قد يكون هذا الحديث مسندا اتصل إسناده، لكن هل مجرد اتصال السند يدل على صحته؟ لا، قد يكون فيه علة قادحة، قد يكون في رواته، في أحد رواته إنسانا متهم مطعونا فيه مثلا، وإن كان مسندا. إذ أن شروط الحديث الصحيح أكثر من مجرد اتصال السند، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ابن الصلاح رحمه الله يرى أن المسند يتناول المرفوع والموقوف دون المقطوع، والمقطوع قد يطلق عليه مسند لكن بشرط التقييد. بشرط ماذا؟ التقييد. وش معنى التقييد؟ أي يقال هذا من إسناد سعيد بن المسيب، أو مسند إلى سعيد بن المسيب، أو هذا مسند إلى الحسن البصري، هذا مسند إلى الحسن البصري. أما عند الإطلاق فلا يراد به إيش؟ لا يراد به المقطوع، فقد يراد بالمسند المرفوع، وعلى رأي بعض أهل العلم قد يراد به أيضا الموقوف، لكن الأول عليه الجمهور، الأول عليه الجمهور. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. وإذا تأملنا نجد أن هناك تشابها الآن بين المرفوع والمتصل والمسند، وهذه الثلاثة كل واحد نظر أو هو له تعلق بجهة. الحديث كم له من جهة؟ له جهتان، جهة المتن وجهة السند. الأول المرفوع منظور فيه إلى متن الحديث، لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو حال، وإن لم يتصل سنده، إذن هو منظور فيه إلى أي شيء؟ إلى المتن. المتصل منظور فيه إلى السند أو الإسناد دون المتن. أما المسند فإنه منظور فيه إلى المتن والسند جميعا، منظور فيه إلى السند والمتن جميعا. واضح؟ هذا ضابط اجعله عندك. طيب، بعض الأحيان نسمع أهل العلم في رواياتهم للحديث، أو نقرأ قال فلان رواه مثلا أبو داود بسند صحيح، هل هناك فرق بين ما لو قالوا رواه بسند صحيح أو إسناد صحيح؟ ها؟ ليس ثمة فرق بين أن نقول رواه بسند صحيح أو بإسناد صحيح، لأن السند والإسناد قد يترادفان، إلا أن الإسناد قد يزيد معنى، وهو أن يأتي بمعنى الفعل، أن فلانا هذا من إسناد فلان بن فلان لفلان، يعني من باب النسبة. فالإسناد أعم، فبين الإسناد والسند عموم وخصوص مطلق. واضح؟ فكل إسناد سند، وليس كل سند إسناد، من جهة أن السند لا يعبر به عن الفعل، وليعبر لا يعبر به عن الفعل، الإسناد يعبر به عن الفعل، عن النسبة. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. وإنما قلت بقول ابن حجر رحمه الله، لأن تعريفه أضبط بلا شك، إذ أن تعريف البيقوني هنا إيش نقول؟ ظاهره أن المسند صحيح، صحيح الإسناد، لأنه قال والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبل، خرج بهذا التعريف المرسل لأنه مبان أم لا؟ نعم خرج به المعضل، خرج به المعلق، خرج به المنقطع، كل هذه الأصناف هل يقال إنها مسندة؟ لا يقال إنها مسندة في الاصطلاح، لكن في اللغة قد يستعمل أحد الناس أنها مسندة، لكن ترى هذا لغة وليس ما عليه جمهور علماء المصطلح. ولماذا حكمنا بأن المسند لا يكون صحيحا مطلقا؟ لأنه مرفوع صحابي بسند أكمل ظاهره الاتصال، ظاهر الاتصال، إذ أنه قد يكون ظاهر الاتصال وليس إيش؟ وليس الأمر كذلك، يتبين عدم اتصاله بسبب علة خفية فيه كعلة إيش؟ التدليس، أو علة ما سبق الكلام عنه وهو إيش؟ الإرسال الخفي. من يقول لنا ما هو الإرسال الخفي الذي نعم يسمع منه في الأصل، لكن ذاك الحديث لم يكن لسبب من الأسباب، هذا يسمى إيش؟ إرسال خفي. واضح. ثم قال المؤلف بعد المسند وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هذا قسم آخر من أقسام الحديث وهو المتصل. افصل بين كل بحث وبحث أحسن، واجعل أو البيت مثلا قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هذا ما يسمى بالحديث المتصل، وهو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسند متصل، لكن الذي رفعه رفعه عن طريق السماع، فهو المتصل بطريقة ماذا؟ بطريقة السماع، هذا يسمى إيش؟ حديث متصل. ماذا قال؟ وما بسمع كل راو يتصل، يعني أن كل راو أخذه عن الآخر بطريقة ماذا؟ بطريقة السماع. وكيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بالملاقاة. هل يتم بمجرد المعاصرة؟ على شرط البخاري، أما على شرط مسلم ما دام أنه عاصره فما روى الحديث إذا كان عدلا إلا إذا سمعه. خرج بقوله لا قبلها، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. فإذا كان إسناده للصحابي أو للتابعي ليس بمتصل في اصطلاح أغلب علماء علم المصطلح، فهل يطلق المتصل على المرفوع والموقوف؟ على المرفوع، على الموقوف والمقطوع. الصحيح أنه يطلق، فيقال هذا متصل، هذا حديث أو أثر عن عمر متصل، هذا خبر أو أثر عن الحسن البصري متصل. فهمتم؟ لكن عند الإطلاق المتصل الذي انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نقول بالنسبة للمتصل والمسند يشتركان في هذا، في مسألة التقييد والإطلاق. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هل كل متصل صحيح؟ لا، كالمسند، ليس كل متصل صحيح، لكن كل صحيح متصل، لأنه قد يكون متصلا أكمل وفي علة قادحة يكون شاذا مثلا، وحتى ولو خرج في أصح كتب السنة متصل لكن ليس بصحيح. هل يكون المتصل مرسلا؟ لا يكون مرسلا، ولا يكون معضلا، ولا يكون معلقا، ولا يكون منقطعا، لأن هذه الأقسام كلها ليس فيها اتصال. والمسند ايش قلنا في المسند؟ قد يكون معضلا قد يكون مرسلا، لأن ظاهره الاتصال، لأن ظاهره ايش؟ الاتصال. نقف على هذا إن شاء الله، يكفي لأن المسلسل فيها بحث طويل. نعم. قوله وما بسمع، هل خرج به مكان بالكتابة؟ كيف بالكتابة؟ ما يدفع له الورقة؟ نعم. سيقرأ عليه، يقرأ عليه، قل حدثني. يعني إذا سمعه نعم. يعني بالسمع. ولذلك شروطه قالوا ما هو؟ ما هي شروطه؟ الاتصال والسماع والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أشوف ما هو؟ ها؟ لا يقال أنه منقطع. الأصل أنه متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. متصل إلى من قاله؟ هل يطلق المتصل على المرفوع على الموقوف والمقطوع؟ إيش قلنا الآن؟ رجعنا. بالتقييد. يقول متصل إلى الحسن البصري، متصل إلى إلى عمر بن الخطاب أو ما أشبه ذلك. لكن عند الإطلاق الأصل أنه متصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أقسام الحقيقة متشابهة، لكن إذا تأملت تجد أن بينها فروق واضح؟ يكفي.